الحمد لله، الحمد لله الذي أمر عباده بالجد والاجتهاد والسعي لما فيه مصلحة العباد والحرص على رقي وازدهار البلاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل السعي إلى الكمال الإنساني طبيعة بشرية، والرقي بالأوضاع إلى الأحسن غاية دينية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، علم أمته معاني الهمة والعزيمة، وغرس فيهم قوة الإرادة والشكيمة، ونفرهم من صور الاستكانة والهزيمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأخلاق القويمة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قدم رجل من قبيلة أراش، وهي أحد القبائل العريقة بمكة. كان لهذا الرجل إبل ابتاعها، أي اشتراها من أبي جهل، فمطله أبو جهل، أي تأخر عليه عمدا وهو غني قادر على الوفاء بالمال. فأقبل هذا الرجل الأراشي حتى وقف على ناد من أندية قريش، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في ناحية المسجد جالس. فقال الرجل: يا معشر قريش، من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام، أي على أبي جهل؟ فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقي. فقال له أهل ذلك النادي: أترى ذلك الرجل الجالس في ناحية المسجد؟ لهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهزؤون به لما يعلمون من عداوة أبي جهل لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: اذهب إلى ذلكم الرجل، فإنه أوفر من يؤدي إليك مالك. أقبل الأراشي حتى وقف على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم قد غلبني على حق لي، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. لم يتوانى الرسول الأسوة والنبي القدوة صلى الله عليه وآله وسلم في أن يسعى مع ذلك الرجل لأداء بعض حقه من أبي الحكم بن هشام، فقام عليه الصلاة والسلام وقال: انطلق إليه. وقام معه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أولئك القوم الجالسون في ذلكم النادي الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل، أشاروا إلى أحد الجلوس فقالوا له: اذهب فانظر ماذا يصنعون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى باب أبي الحكم فضربه، فقال أبو الحكم: من بالباب؟ فقال: محمد، فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، قد انتقع لونه. فقال له محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أعطي هذا الرجل حقه. فقال أبو الحكم: نعم، أعطيه حقه، مع ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من العداوة والبغضاء، إلا أنه استجاب، وخلف تلكم الاستجابة سر. فدخل أبو الحكم بعد أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قف مكانك لا تبرح. فدخل ثم خرج، فدفع إلى ذلكم الرجل الأراشي ماله، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للأراشي: الحق بشأنك. انتهى الموضوع. وهكذا يمضي النبي الأسوة والرسول القدوة صلى الله عليه وآله وسلم معلما وقائدا في ميادين الفاعلية والإيجابية، قائما بالقسط، حاملا للواء العدل، سائرا في سبل الإصلاح، مسارعا في أبواب الفلاح. وإذا انطلقت، بل إذا أطلقت الإيجابية، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو على رأس هرمها. إذا أطلقت الإيجابية والفاعلية فالمقصود بها أنها تشمل كل خلق حسن، كل صفة حميدة تحث على فعل الفضائل وترك الرذائل. الإيجابية التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل لا يعرفه وأمام رجل من غير المسلمين، الإيجابية تلك الإيجابية هي تلك الحالة النفسية التي تجعل صاحبها مهموما بأمر ما، يشعر أنه مسؤول أمام الآخرين، لا يألو جهدا في العمل لذلكم العمل والسعي من أجله. الإيجابية أيها الكرام، الإيجابية أيها الكرام تحمل كل معاني التجاوب والتفاعل والعطاء. الإيجابية أن يحمل المسلم فيضا من العطاء، أن يكون قويا في البناء، ثابتا حين تدلهم الخطوب، لا ييأس حين يقنط الناس، ولا يتراخى في العمل حين يفتر العاملون، يصنع من الشمعة نورا ومن الحزن سرورا. الإيجابي متفاعل في حياته، شاكر في نعمائه، صابر في ضرائه، قانع بعطاء ربه، مؤمن بأن لهذا الكون إلها قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. الإيجابية تعني الاستجابة والتلبية والطاعة والمسارعة إلى الخير. ألم يخاطب الله جل وعلا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بمعنى الإيجابية كي يضمن لأمته صلاحها وبقاءها إلى الأبد؟ ألم يقل الله مناديا عباد الله وقبل ذلك رسول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الإيجابية أيها الكرام هي صفة من صفة الأنبياء والمؤمنين في كل زمان ومكان، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذا تأملنا سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والله ستجد تلك المعاني ظاهرة في تفاصيل حياته، ستجد الإيجابية والفاعلية واضحة في كل معانيها. منذ أن كان غلاما يتيما إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وهكذا درج على تلك المعاني صلوات الله وسلامه عليه ليربي أصحابه وأمته من بعده. ألم يكن هو الذي قال لهم بادروا بالأعمال سبعة؟ ألم يكن هو الذي قال اغتنم خمسا قبل خمس؟ ألم يكن هو الذي قال استعن بالله ولا تعجز؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام قائما بمعاني الفاعلية والإيجابية. كان يكره أن يرى الرجل من غير عمل، كان إذا اشتكى إليه الرجل القوي قلة الرزق أو قلة المال لم يكن يتعلل إليه أو يسليه ببعض الأعمال، إنما كان يزرع فيه تلك المعاني من معاني الإيجابية والفاعلية والعطاء. كان يقول للرجل إذا اشتكى مالا أو ضعف رزق: اذهب فاحتطب، أي اعمل السبب، أبذل، اجتهد، بادر ولو بالشيء القليل، فإن النقطة القليلة مع الأخرى يجتمع السيل فيها بعد ذلك. ألم يكن هو الذي يشجع أصحابه ويزرع فيهم الإيجابية والعطاء؟ ألم يكن هو الذي قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يقول عبد الله فما تركت قيام الليل بعد ذلك. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه وأهل بيته حتى على فعل الأعمال الصغيرة ويثيبهم عليها، حتى تلك التي زهد الناس فيها أو ربما رآها البعض عملا قليلا كتنظيف المسجد أو قمه أو خمه، تموت تلك المرأة السوداء التي كانت تطيب المسجد وتقمه وتنظفه وتنزهه، فيسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيخبر بموتها فيغضب لما لم يخبر، ويذهب ويصلي عليها بعد أن دفنت رضي الله تعالى عنها. تلك هي الطاقة الإيجابية التي زرعها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس أصحابه وغرسها في نفوس أقاربه ومن حوله هي القوة الدافعة لإنشاء هذه الحضارة الشامخة بعد أن امتلأت قلوبهم بالإيمان حقا. نعم، بعد أن امتلأت قلوبهم بالإيمان والعطاء والفاعلية والإيجابية وقوة البناء، أخذوا ينشئون نظاما غير مسبوق في كل الأرض، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا وروحيا. لذا أيها الكرام، كان لزاما علينا أن نغرس هذه الصفات الإيجابية وهذه القيم النبوية في نفوس أبنائنا ومن تحت أيدينا ليستكملوا مجد آبائهم وأجدادهم رضوان الله تعالى عليهم. أيها الكرام، الإسلام لم يحث أتباعه على مجرد العمل والنشاط والحركة، إنما حثهم على الفعل المجدي والنشاط الأكثر إنتاجا وحركة، حتى يعطي الفرد أقصى ما يمكن أن يعطيه. ليبلوكم، كما قال ربنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أجود عملا، أيكم أكثر صلاحا وإحسانا في ذات العبادة. وهنا يسأل الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه، ما المقصود بقوله جل وعلا أيكم أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. أخلصه لله، أي أن يكون العمل خالصا لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبرة عند الله ليست بالأكثر، العبرة عند الله بالموازين الأخروية ليست بالأكثر، وإنما بالأجود والأحسن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله جل الله يحب النفس البحاثة عن الخير الداعمة لأعمال البر. الله يحب النفس الباذلة الصانعة التي تسعى إلى الإفادة والنفع عند كل فرصة. كن فاعلا، لا تستهن بعمل يكسبك أجرا من الله، ولو كان ذلكم العمل قليلا فهو عند الله كبير. لا تستهن بعمل يكسبك أجرا حتى ولو لم يثمر، اعمل الخير ولا تنتظر ثمرته وفائدته. يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. مع تلك اللحظة الرهيبة والساعة الصعيبة، إلا أن الإيجابية في شخصية المسلم تكون إلى آخر اللحظة. يحكي لنا عليه الصلاة والسلام موقفا إيجابيا عن رجل رأى معضلة تواجه الناس، بادر إلى حل عملي، قضى على المشكلة والمعاناة، فكتب الله لهذا العبد جنته ورضاه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل في تلك المشكلة، في رأيك أنها صغيرة وربما كان في رأيي أنها أصغر، لكنها إن اجتمعت وتراكمت وتركت أصبحت المشكلة الصغيرة هما وضررا على الفرد والمجتمع. ألم يعلم الواحد منا أن النجاح أعمال صغيرة نؤديها كل يوم، وأن الفشل والكسل وأن السلبية هي أعمال صغيرة نؤديها كل يوم، لكن مع فعلنا لها يوميا أصبحت مع تراكم الأيام وتعاقب السنين والساعات والأزمان مشاكل كبيرة قد لا تنفك عن الأمة أو عن أفرادها. يقول عليه الصلاة والسلام مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال، شوف الإيجابية، تأمل الإيجابية والفاعلية في أمر يسير. الشخص غير الفاعل يقول ما لي علاقة، ما علاقتي بهذا الغصن أو بهذا الأذى الذي رمي على قارعة الطريق. لكن هذه المعاني كانت مغروسة في نفوس أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال ذلكم الرجل والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام فأدخل الجنة. الله أكبر، فأدخل الجنة بعمل يراه الواحد منا يسيرا، لكن الموازين الأخروية تختلف اختلافا كليا عن الموازين الدنيوية. إذ الموازين الدنيوية أن يتأفف الإنسان، أن يحمل شيئا من قارعة الطريق، أما الموازين الأخروية فإن ذلك من معاني الإيجابية والفاعلية والعطاء والقوة والبناء والشراكة المجتمعية ومن باب إعمار الأرض. كل ذلك يدخل تحت رضا الله الواحد الأحد جل وعلا. الإيجابية في حياة المؤمنين أيها الكرام هي سمة وعلامة بارزة. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير كل المعاني السلبية التي كانت في نفوس الجاهلية. استطاع عليه الصلاة والسلام أن يغير وجه الأرض خلال 23 يوما فقط. تمكن من إقامة دولة الإسلام بهذه الدولة بهذه المدة الوجيزة. هذه هي الحقيقة وهي الغاية التي حققها عليه الصلاة والسلام. والحق أنها لم تتحقق لأحد من إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اعلموا أيها الكرام أن تلكم الطاقة الإيجابية والفاعلية هي سمة إيمانية وعمارة للحياة الإنسانية. هذه الطاقة الفاعلية والإيجابية هي ميزة لهذه الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنها أمة صلاح، لأنها أمة إرشاد، لأنها أمة عمل وجد واجتهاد. هذه الطاقة الإيجابية وهذه الصفة أعني بها صفة الفاعلية هي منهج وشرط أساسي للفلاح ومطلب لا بد منه لمن أراد النجاة والفلاح. الإيجابية أيها الكرام دافع نفسي واقتناع فكري عقلي وجهد بدني لا يكتفي بتنفيذ التكليف بل يتجاوزه إلى المبادرة في طلبه والبحث عنه ويزيد على مجرد الأداء الإتقان فيه بل يضيف إلى العمل المتقن روحا وحيوية تعطي العمل تأثيره وفاعليته. أيها الكرام إن المرء قد يواجه بل كل واحد منا قد يواجه في دنياه شيئا من المصاعب والمتاعب والهموم والأحزان. قد يعترض طريق الواحد منا ظروف من المصاعب والمشاكل ويقف أمامه بل تعصف أمامه عواصف من الخطوب والهموم تتكالب عليه أحيانا المحن والكروب والأزمات المالية والظروف الاجتماعية والعواصف الأسرية. حينها تنكشف معادن الأشخاص. المؤمن الحق ينظر إلى الجانب المشرق من الأزمات يوجهها بما يقوى عليه من الحلول. من الصعب أن يواجه الإنسان كل مشكلة لكن من السهل أن يسعى إلى توجيهها وأن يسعى بالحلول والعلاجات وما يستطيعه من التدبير والترتيبات. عليك الترتيب ومن الله التدبير. عليك الترتيب ومن الله التدبير دون ملل ودون عجز أو كسل. يبذل الإنسان ويجد ويجتهد وعلى الله جل وعلا إحسان العواقب. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في دينه، القوي في دنياه، القوي في أخلاقه، القوي في ماله، القوي في مجتمعه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل، انظر الإيجابية، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحمد لله. وبعد، إن من صور الإيجابية وثمراتها أن يظل المجتمع في ارتقاء متنام وتقدم متزايد. حينما يطمح المجتمع إلى التميز ويهدف إلى الفاعلية والبناء ولا توقفه العقبات، حينها يعترف المجتمع والفرد قبل ذلك أن نسبة الإيجابية والفاعلية والعطاء قد نمت وزادت. جاء في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم. إن من الإيجابية أن يكون المرء متفائلا في أقواله وأفعاله، ينطق الواحد بالكلمة السديدة والألفاظ الحكيمة، يشجع ولا يثبط، ويبشر ولا ينفر. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشروا ولا تنفروا. الكلمة الإيجابية أيها الكرام المؤمنون لها أهميتها الكبرى، لأنها تأخذ بمجامع القلوب، لأن الكلمة الإيجابية ولو كانت يسيرة يبقى أثرها الجميل في النفوس، يؤجر صاحبها ويثاب فاعلها وقائلها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. إن من صور الإيجابية أيضا الحذر من الوقوع في شباك أهل الضلال، ممن يريدون نشر التشاؤم في مجتمعنا وفي أفرادنا. إن من صور الإيجابية العمل على نشر التفاؤل في المجتمع وترك الإحباط وفشوه بين الناس. من دواعي العجب أن تسمع من يشتكي صعوبة المعيشة وارتفاع أسعار السلع في وقت هو لا يحرك فيه ساكن لتغيير وضعه، سواء بالبحث عن سبل لزيادة دخله أو عمله، أو ربما لترشيد مصروفاته وتقليل إنفاقاته، أو حتى بترتيب أولوياته، فهو لا يزال مستغرقا في الكماليات وشراء ما لا يحتاجه دون ترشيد أو دون بحث عن عمل أو دون تميز في ذات العمل بدورة أو فاعلية أو إيجابية أو عطاء. كل ذلك ليس من معاني الإيجابية والعطاء. ولذا يرشدك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لمعنى عظيم ودرس نفيس، فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. إن من صور الإيجابية أيها الكرام محبة الأوطان وصيانتها والدفاع عنها والمحافظة على مرافقها ومواردها وسبل الاقتصاد فيها، والحرص على مكتسباتها وعوامل بنائها ورخائها. إن من صور الإيجابية الحذر من كل ما يؤدي إلى هدم الأوطان وتخريبها. للوطن في إسلامنا وشريعتنا شأن عظيم، والتفريط في حقه خطر جسيم. حب الفرد لوطنه أيها المؤمنون وبلده لا ينبغي أن يقف عند مشاعر العواطف والأحاسيس، بل لا بد أن يترجم إلى فعل وسلوك صالح نافع. حب الوطن له صور متعددة وأشكالا وأشكال متنوعة، أهمها وأعلاها وأسماها المشاركة الإيجابية في إصلاحه والمساهمة في النهوض به. وهذا كله مما دعت إليه الشريعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أزكى أعمالكم وأقربها عند مليككم كثرة الذكر والصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على نبينا محمد صلاة دائمة إلى يوم المعاد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك وأتباعك بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان، اللهم أقم فيهم علم التوحيد والسنة، وأنزل عليهم الأمن والإيمان والسلم والسلام يا ذا الجلال والإكرام.